الحمد لله. تأكلون منه لحما طرية، وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك يعني السفن مواخر فيه تجري في البحر بنعمة الله لتجاراتنا وأسفارنا. جعله الله آية، طهور ماؤه، حل ميتته، أهلك فيه فرعون ونجى فيه موسى، وهو موعظة لأن البحار يوم القيامة تشتعل نارا والبحر المسجور.